وهذا حديث يتعلق بما تقدم معنا من خطورة الشرك، وأن الإنسان لا يرضى لنفسه أن يعمل عبده لغيره قد اشتراه بخالص ماله ثم يعمل لغيره، هذا لا يرضاه العبد لنفسه، فكيف يتعامل مع الله جل وعلا بهذا التعامل وهو لا يرضى لنفسه بهذا التعامل؟ ولله المثل الأعلى، والله قد خلقه وأمده ورزقه وأوجده من العدم سبحانه وتعالى وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ومع ذلك يعمل لغيره ويعبد غيره جل وعلا مما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك لغيره هذا. فقال الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، قال: الأمر بعبادة الله ولا يشرك به شيئا، أي العبد. قال الترمذي: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان بن يزيد قال أخبرنا ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات، عيسى عليه الصلاة والسلام النبي وأنبياء وبنو إسرائيل ربما يبعث فيهم أكثر من نبي، بخلاف هذه الأمة ما بعث فيها إلا نبي واحد، وربما يكون في زمن واحد، في زمن واحد تلك الأمة يبعث فيها أكثر من نبي، وقد يكون هؤلاء في زمن واحد، عيسى ويحيى في زمن واحد. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس، وهذا واجب الدعاة إلى الله، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وذروتهم الأنبياء، وهكذا كل من يكتم حقا أراد الله تبليغه يتضرر ويخشى عليه من عقوبة الله جل وعلا. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، واكتمان الحق ضرر وسبب للعنة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فهذا سبب لعذاب الله جل وعلا، كتمان وابتغاء الرزق من وراء الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يكتمون ويريدون من وراء الكتمان يبقى السؤدد وتبقى الرئاسة ويأكلون أموال الناس بالباطل، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه كلها عقوبات ترتب على الكتمان، سواء كان الكاتم نبيا أو غير نبي، وحاش الأنبياء من الكتمان. فالشخص يعرض نفسه كما في هذا الحديث: إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، وأنا مأمور بالتبليغ فأخشى أنني أعذب إن حصل التبليغ من قبل غيري، وأنا قد تعين علي التبليغ، فقد يتعين على بعض الناس التبليغ فيجب عليه أن يقوم بهذا التبليغ الذي تعين عليه، ويتعين على أهل العلم تبليغ العلم وهم يتفاوتون فيه، فقد يتعين على هذا ما لا يتعين على غيره بحسب علومهم وفهومهم. وإما أن آمرك، طيب، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يقصف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد، وهذا فيه الدعوة، دعوة الناس إلى المحاضرة، هذا له أصل في الشريعة أن يدعى الناس أن ثم اجتماع لأجل المحاضرة الفلانية لفلان ابن فلان. فإن زكريا جمعهم في بيت المقدس وحاضر فيهم وبلغهم ما أراد الله جل وعلا، فهذا له أصل، اجتماع الناس للمحاضرة وللتذكير وللخير هذا ليس ببدع من القول، بل له أصل في الشريعة المتقدمة وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يجتمعون حوله يذكرهم ويجمعهم. وقد جمع النساء أيضا كذلك، اجتمعنا في بيت فلانة، فاجتمعنا وأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجتمعنا في بيت فلانة، لما طلبنا منه النصح فقالوا فقلنا له ذهب الرجال بك يا رسول الله فاجعل لنا منك نصيبا، فقال اجتمعنا في بيت فلانة، فاجتمعنا ووعظهن وذكرهن وقال ما منكن امرأة تقدم اثنين أو ثلاثة في سبيل الله كانوا حجابا لها من النار، قالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. شاهد أنه دعاهن في مكان معين للمحاضرة وللوعظ والتذكير، فاجتمعنا في بيت فلان وذكرهن. وهذا الأصل في المرأة، تبقى في البيت، تبقى في البيت وتحاضر في البيت ولا تمنع من المسجد إن ضاقت البيوت، أنها تخرج تستفيد من الرجال أو من النساء، وإلا الأصل المرأة تبقى في البيت حتى دروسها في البيوت، هذا خير لها، خير لها، ولا تمنع إن أرادت المسجد للصلاة أو لشهود الخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهن بالخروج إلى العيد ليشهدن الخير، ليشهدن الخير. ومن الخير الصلاة والوعظ، مع أنه أخرج من لا صلاة عليها وهي الحيض، وهن الحيض يشهدن الخير. وشهود الخير سواء كان في المسجد أو في البيت هذا أمر مطلوب، والمرأة الأصل فيها أن تبقى في المسجد في البيت، هذا الأصل وهذا الأستر لها، وقرن في بيوتكن، قرار المرأة في البيت هذا هو الأصل، وإن خرجت للحاجة ما فيه مانع ولا يحرم عليها، سواء كان لشهود خير محاضرة في مسجد أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج الخروج لأجلها. قال فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فضة أو ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما أحسن هذه الموعظة الجميلة، والشخص في وعظه ودعوته يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدأت الناس في الدعوة بالأهم فالأهم، وآمركم أن تعملوا بهن خمس كلمات دعا إليهن أمته، أولهن الأهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثانيهن قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم إلى آخر الحديث. هذا من أدلة الدعوة، من أدلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو من الأدلة التي فيها أن الداعي إلى الله يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الحديث فيه الدعوة بالأهم فالأهم، وهذا الحديث من هذا الباب أيضا فيه الدعوة بالأهم فالأهم، أولهن أن تعبدوا الله، فلا يأتي الشخص من تحت ويأتي بالأدنى ويترك الأعلى، ويترك الأعلى، فهذا لا يصلح. وليس معنى ذلك أن في الدين أصولا وفروعا، وأن في الدين لبابا وقشورا، كله لباب وكله أصول الدين ولا يصلح، لكن بهذا الاعتبار الذي سمعته فإن قيل أصول وفروع باعتبار الأهم فالأهم هذا شيء آخر، وأن شيخ الإسلام أنكر هذا جدا وأنه لا يعرف الأسلاف. وأما الثانية فهي قبيحة ولا يجوز للشخص أن يتفوه بها، قشور ولباب، هذه عبارة العصريين وهي أقبح من عبارة المعتزلة التي اشتهرت عندهم، أصول وفروع، ويعنون بالأصول مسائل التوحيد والعقيدة والإيمان، ويعنون بالفروع المسائل العملية التي يعبد الله بها العبد كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. اشتهرت هذه القسمة الثنائية أصول وفروع، والأصل في التقسيمات العلمية الإباحة إذا كانت للتغريب وللتفهيم، الأصل فيها الإباحة، وقد جرى على ذلك أهل الاصطلاحات من أهل المصطلح ومن أهل النحو ومن أهل أيضا الشريعة، جروا على شيء من هذه التقسيمات، تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية إلى آخر ذلك، هذا الأصل فيه الجواز، ولا سيما إذا دخل واندرج تحت الأدلة التي تدل على مشروعيته أو أنه لا يصادم شيئا من الأدلة، ما فيه مانع أنهم يقسمون بعض التقسيمات لتقريب العلم وتفهيم العلم، لكن إن صادمت تقسيمات الشريعة فتلغى ولا يصلح تقسيمها، لا يصلح. مثل هذا أصول وفروع وقشور ونباب، والثاني أقبح، والأول قد درج على ألسنة بعض الأصوليين وبعض أهل العلم من أهل السنة أصول وفروع، وإلا أول من ابتكر الأصول والفروع في الدين المعتزلة والجهمية، ابتكروا هذا التقسيم أصول وفروع. ولكن المقصود أهم ومهم، فيبدأ في دعوته بالأهم فالأهم. فلا شك أن التوحيد ليس كإماطة الأذى، ليس كإماطة الأذى عن الطريق، هذا لا شك فيه، والأدلة قد دلت عليه الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يبدأ الشخص بالدعوة إلى إماطة الأذى عن الطريق ويترك الدعوة إلى التوحيد الذي بها النجاة والخسران، فيدعو الناس إلى إماطة التوحيد وإلى بعض الأمور، هذه أمور من ديننا ندعو إليها، ندعو إلى جميع الأمور، لكن في الدعوة يبدأ الشخص بالأهم فالأهم. فهذا التقسيم قد درج عليه الناس أصول وفروع، ولكن شيخ الإسلام أنكره جدا منهاج السنة، وكذلك مجمع الفتاوى أنكر هذا التقسيم وجعله من التقسيمات البدعية التي لم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما ابتكرها الجهمية والمعتزلة. فالشخص يتحاشى مثل هذا، لكن إن كان بهذا المعنى فهذا شيء آخر. وهم يجعلون مما ينكر عليهم في هذا التقسيم، يجعلون الصلاة من الفروع، ولعمر الله إنها لمن أصل الأصول، وبها يكفر الشخص ويخرج عن الإسلام إن تركها تكاسلا، يكفر بالله سبحانه وتعالى، فكيف تجعل من الفروع؟ وهذا مما ينكر عليهم في هذا التقسيم، أنهم يجعلون أصل الأصول بعد التوحيد من الفروع. قال: وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. انظر إلى هذا التمثيل التقريبي، هذا مثال تقريبي للناس ليعقلوا هذا الأمر، الذين ما يرضون في أنفسهم فكيف يرضون في جناب الله الذي خلقهم جل وعلا وأوجدهم من العدم وأمدهم. كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذه النتيجة، فأيكم يرضى بعد التمثيل والتغريب لهم، كلهم ما يرضون بهذا، وكيف تعبدون غير الله وتصرفون له حقه الخالص من عبادته جل وعلا وتوحيده، كيف ترضون بهذا في جناب الله سبحانه وتعالى؟ هذا من السفه، أن يرضى الشخص بهذا في جناب الله ولا يرضى لنفسه، أن عبده يؤدي لغيره، يعمل ويؤدي لغيره. وذكر الحديث: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، إلى آخر الحديث. ونؤمن بهذا على ظاهره، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده، نؤمن بذلك على ظاهره ولا نتأوله، ليس كمثله شيء، مع علوه سبحانه وتعالى فهو قريب من عباده مع علوه جل وعلا وليس بمختلط بالعباد. كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، كلام جميل، وهو مباين للمخلوقات ولكونه الذي خلقه جل وعلا، فليس ثم شيء من مخلوقاته مختلط به، لا عرش ولا غير عرش، بائن من خلقه، وخلق مفرد أضيف يعم العرش وما دون العرش، وهو مستو على عرشه، ولا يجوز لأحد أن يثبت المماسة ويعرض عن هذا. ما هو من عقيدة أهل السنة إثبات المماسة؟ وهذه أشياء ما تكلم فيها السلف. عندنا قاعدة عامة وضعها السلف: بائن من خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، حسبنا. كما قال ابن القيم هنا بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. حاصل حديث عظيم يا أخوان، هذا الحديث عظيم جدا، موعظة جميلة وخطبة نفيسة لو خطب به الشخص، خطبة في التوحيد، خطبة في الصلاة، خطبة في الصيام وآمركم بالصيام، خطبة في شيء من أركان الإسلام. ثم رسول الله أمر الأمة بشيء من ذلك ما يحتاجون إليه، أمر الأمة بعد أن ذكر أمر عيسى عليه، أمر زكريا عليه السلام، ذكر ما يأمر به هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. خمس بخمس، أمر زكريا بخمس، وأمر نبي هذه الأمة بخمس، وأمره أوسع من هذه الخمس، لكن لما ذكر خمسا ناسب أن يذكر خمسا، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر خمسا عن النبي المتقدم فناسب أن يذكر هذه الخمس، وليس على سبيل الحصر. عندما نسأله إن الله لا يغفر أن يشرك به، استدل بعض العلماء بهذه الآية على مسألة فيها خلاف، ما هي؟ تفضل. هل الآية تعم الأكبر والأصغر؟ فاستدل بعض العلماء على أنها تشمل الشركين الأكبر والأصغر، من أي وجه الشمول والاستدلال بها؟ تفضل. نعم، على أن الفعل يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به فعل مضارع بعد أن المصدرية، والفعل بعد أن المصدرية ينحل بمصدر، وإذا انحل بمصدر يصير نكرة في سياق النفي فتعم بناء على القواعد المعلومة، فيصير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء ما دون الشرك، وما هو مساو للشرك في الكفر بالله أو أعلى من الشرك كالإلحاد، الإلحاد بالله وأنه لا رب خلق هذا الكون وإنما وجدته الطبيعة، هؤلاء ما يؤمنون برب أصلا، هؤلاء المشركون يؤمنون برب لكن ينددون ويشركون، هؤلاء ما فيه رب من أصله، فليس هذا مقصورا على ما دون ذلك أي الشرك، ويغفر ما دون ذلك أي أن الشرك هو الذي لا يغفر، وما دون ذلك الإلحاد يدخل وسب الرب يدخل إلى آخر ذلك، لا، ما دون ذلك وما كان أعلى وما كان مساويا في الدرجة في الكفر بالله، وتجتمع الجميع في الكفر بالله، لا يغفره الله جل وعلا. وإنما المقصود المعاصي التي دون الكفر، ما دون ذلك، المعاصي التي هي دون الكفر تحت مشيئة الله جل وعلا، ويغفره الله لمن يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن شاء الله أن يغفر له غفر له وأدخله الجنة ابتداء، ومن شاء أن يؤاخذه بما دون الكفريات آخذه ومحصه في العذاب، ثم صار مآله بعد ذلك إلى الجنة من زناه ومن مرابين ومن قطاع طرق ومجرمين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت مشيئة الله جل وعلا. هذه المسألة التي كان الكلام عليها، فنأخذ ما يسر الله من قراءة شيء من الأحاديث التي ساقها الإمام رحمه الله. قال رحمه الله: وقال أبو مجلس، أبو مجلس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية، قام رجل فقال: والشرك يا رسول الله؟ فسكت ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا، فنزلت ما يعرف مرتين أو ثلاثا يا إدريس، ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا مفعول مطلق، وأيضا يصلح وجه آخر تمييز، لا أحمد، ايش يقول أحمد؟ ظرف، اي نعم، ليس بعيد، اي في وقتين، مرتين وقتين، ومفعول مطلق مبين، العدد هو الأقرب. فسكت ثم قام إليه مرتين قيامين أو ثلاثا، فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الحديث فيه كلام، فيه عيسى بن ماهان الرازي، أبو جعفر وهو ضعيف. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا على عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمسكنا عن الشهادات. هذا ينظر، كانوا يشهدون على الرجل الذي يموت على الكبيرة بأنه من أهل النار، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كفوا عن الحكم بأنه من أهل النار وأمسكوا عن الشهادة، وصاروا لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار ما لم يمت على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن مات على الكفر بالله فيشهد له بالنار باعتبار ظاهره الذي مات عليه، ولا تعلم له توبة فيحكم له بالنار. قد جاءت الأدلة بالحكم على أناس ماتوا على الكفر بالله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ماتوا بالكفر بالله، على الكفر بالله، حكم الله عليهم بالنار. وهكذا رسول الله حكم على بعضهم بالنار، وأنه يجر قتبه في النار، وهو عمرو بن لحي. فلا بأس أن يحكم على رجل مات على الكفر ولم تعلم منه توبة بأنه من أهل النار باعتبار الظاهر. قال: حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى آية في القرآن، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد علمت أن بعضهم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أرجى آية في القرآن. وهذا قول علي يحكى عنه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أرجى آية في القرآن. ولا مانع أن يقال في هذه أرجى آية وهذه أرجى آية، لا مانع. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى، أي اختلق، افترى إثما عظيما. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى، أي اختلق إثما عظيما، أي جرما عظيما. وأي جرم أعظم من هذا الذي افتراه؟ سوى المخلوق الضعيف الناقص من كل وجه، من جميع الوجوه ناقص، في جميع صفاته ناقص، بالكامل من كل وجه في جميع صفاته، والغني من كل وجه لا يحتاج إلى أحد من المخلوقين سواء ملائكة أو غير ملائكة، فيسوي هذا الضعيف الذي هو ضعيف من جميع الوجوه، والذي هو فقير من جميع الوجوه، بالغني في صفات، بالغني من جميع الوجوه، والكامل في صفاته من جميع الوجوه. هذا أي ظلم بعده؟ فلا ظلم أعظم من هذا الظلم والله، ولا افتراء أعظم من هذا الافتراء، تسوية الضعيف بالقوي، تسوية الناقص بالكامل، والغني بالفقير، صلى الله العافية، والخالق الموجد من العدم بهذا المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقوله فقد افترى، أي اختلق، الافتراء يستعمل في الأقوال وفي الأفعال، ويستعمل في الأقوال حقيقة، فإنه يقال فلان افترى كذا، أي كذب في كلامه وقال قولا لا يجوز أن يقال، فهذا الأصل في استعمال افترى، لكنه قد يستعمل في الأفعال. ومن يشرك بالله فقد افترى، سواء كان بفعل أو بقول، أشرك بالله فقد افترى، لأن الشرك يكون في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في المعتقدات، ويكون في المعتقدات، فكلمة افترى تشمل هنا الأفعال والأقوال، وإطلاق الافتراء على الأفعال الأقوال هو الأصل، وقد يطلق الافتراء على الأفعال، يقال افترى كذا، أي فعل فعلا لا يجوز أن يفعل. ومنهم من يعبر بالحقيقة والمجاز، ويقول يطلق على القول حقيقة الافتراء، أي الافتراء، ويطلق على الفعل مجازا، والذي يظهر حقيقة في هذا وهذا، ما فيه مجاز، والقرائن هي التي تبين هذا الأمر، وسياقات الكلمة تبين المقصود منها، فيستعمل في هذا وهذا على سبيل الحقيقة، لكنه قد يكثر استعماله في هذا ويقل في الآخر، وكله حقيقة، كله حقيقة، لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز في اللغة ولا في القرآن، من باب أولى، فهو على جهة الحقيقة، لكنه يكثر في الأول ويقل في الثاني. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى، أي اختلق إثما عظيما. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال: أخبرنا محمد بن حماد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه الموجبة الأولى، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه الموجبة الثانية. فالأولى موجبة للسعادة الأبدية السرمدية والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، والثانية موجبة لسخطه جل وعلا وللشقاوة الأبدية السرمدية، ومن مات يشرك بالله دخل النار وما خرج منها، ما خرج منها أبدا، الذي يموت يشرك بالله شركا أكبر. فهاتان الموجبتان، والحديث في مسلم: ما الموجبتان يا رسول الله؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد إسماعيل. من هو محمد بن يوسف الأول هذا؟ يقول الأخ الفريابي. الفربري، أحسنت، راوي الصحيح عن البخاري، الفربري راوي الصحيح عن البخاري. وأما محمد بن يوسف الآخر فهو شيخه، يأتي بعد البخاري، يقول محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن يوسف، هذا شيخه، أما الأول الذي قبل البخاري فهو راوي الصحيح عن البخاري ورواة الصحيح كثير، لكن هذا رواية أصح. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ومن راوي الصحيح صحيح مسلم عن مسلم عند من راوي صحيح مسلم عن مسلم إبراهيم بن سفيان. هاتوا لنا يا أخوان كلام الشيخ ذكر جميع الرواه الشيخ يحيى حفظ الله في فتاويه الكلام على الحديث فوائد الحديث لأنه قسم الفتاوى على أقسام ومنها الفتاوى الحديثية، فذكر رواة الكتب الستة ذكر جميع رواة الكتب الستة وهي فائدة طيبة. محمد بن يوسف الصحيح إبراهيم بن سفيان هذا الذي يعلمه راوي صحيح مسلم. انظروا لنا ما ذكر الشيخ في هذه الفائدة رواة الكتب الستة عن أهلها وأصحابها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن الحسين يعني المعلم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته قد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. مات على ذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو محمول على أنه قال لا إله عند الموت أو أنه استمر على ذلك حتى مات كما في هذا الحديث ثم مات ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال السؤال من هم رواة الكتب الستة عن مؤلفيها؟ الإجابة صحيح الإمام البخاري له رواة كثير عن البخاري وأشهر محمد بن يوسف الفربري وصحيح مسلم بن الحجاج ابن الحجاج النيسابوري راويه عن الإمام مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان ابن محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان وسنن الإمام النسائي بن الأشعث وسنن الإمام سليمان بن الأشعث أبي داود لها رواة عن أبي داود وأشهره وأشهر الروايات وأحسنها رواية أبي بكر محمد بن بكر بن داسة هذا راوي سنن أبي داود عن أبي داود كثير وهذه أشهر الروايات وأحسن الروايات رواية أبي بكر محمد بن بكر بن داسة ثم رواية محمد بن أحمد اللؤلؤي وسنن الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رواها عن الترمذي محمد بن محبوب المحبوبي وسنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المجتبى رواها عن النسائي أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني الدينوري صاحب كتاب عمل اليوم والليلة وسنن ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني رواها عن ابن ماجه أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن سلمة القطان وليس هو صاحب بيان الوهم والإهام فذاك أبو الحسن محمد بن علي وهو نازل عن هذا. هذه أو هؤلاء رواة الكتب الستة الذين هم يعتبرون المشاهير في هذا ابن داسة سنن أبي داود وكذلك محمد بن محبوب المحبوبي سنن الترمذي والنسائي الراوي عنه أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني دينوري مشهور بابن السني جدا والقزويني بن ماجه الراوي عنه علي بن إبراهيم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلم القطان فإذا حفظت علي القطان يكفي علي بن إبراهيم بن سلم القطان. هؤلاء أصحاب الكتب الستة ومن روى كتبهم عنهم فمن يعيدهم من يعيدهم بسرعة رواة الكتب الستة فمن الراوي عن البخاري محمد بن يوسف الفربري أحسنته ومن الراوي عن مسلم إبراهيم محمد بن سفيان أحسنته ومن الراوي عن أبي داود لمن ابن داسة أحسنت. ومن الراوي عن الترمذي؟ محمد بن محبوب أحسنت. والنسائي؟ ابن السني الدينوري أحسنت. بقي معنا ابن ماجه، من الراوي عنه؟ تاج نحفظه القطان أحسنت، ابن القطان. الراوي قال أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان أو ابن القطان، قطان علي بن إبراهيم القطان أبو الحسن، راوي سنن ابن ماجه علي بن إبراهيم القطان، وراوي النسائي ابن السني، وراوي الترمذي محمد بن محبوب أو أحمد، نعم محمد، راوي النسائي أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني، وأما الترمذي فالمحبوبي محمد بن محبوب المحبوبي، وابن داسة سنن أبي داود، والبقية سهل، الصحيحان محمد بن يوسف، هذاك محمد إبراهيم بن سفيان مسلم. هذه فتاوى الشيخ حفظه الله. قال رحمه الله أخبرنا ما من عبد قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وهذا يحمل على ما تقدم معكم، إما أن يكون دخولا أوليا فدخل تحت المشيئة فغفر الله له، وإما أن يكون دخولا مآليا فيعذب بزناه وسرقته ثم يكون مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، فهو محتمل للدخول الأولي وللدخول المآلي. قال قلت وإن زنى وإن سرق، لأنه من أهل التوحيد وأعظم الحسنات التوحيد، ولكنه على خطر عظيم. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. أمانة علمية في التحديث، يحدثون بما هو لهم وما يظنون أنه ربما يستغله بعض أهل الهوى عليهم، بعض أهل الهوى عليهم يقولوا ها قال رسول الله في كذا وكذا، ما يبالون بهذا، فهم أهل الصدق. والله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه يحدث بأشياء ويعلم الناس بأمور، يعلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لو كان كاتما شيئا تقول عائشة من القرآن لكتم هذا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فأخفى في نفسه ما أخبره الله به أنه سيزوجه زينب. وليس المقصود أخفى في نفسه أنه يريد زيدا يطلق زينب من أجل الزوج بها، هذا أبدا ما أخفاه، هذا مو صواب. وأخفى في نفسه ما الله أخبره به أنه سيزوجه زينب بعده، سيزوجه زينب، فأخفى هذا على الناس. تخفي في نفسك ما الله مبديه، وليس معنى أخفى في نفسه أنه يتمنى أن زيدا يطلق زينب ويتزوج بها، وهو يريد يطلقها ويقول لا أمسك عليك زوجك واتق الله، يريد يطلقها، وإنما هذا لا يصلح أن يعتقد في رسول الله. وإنما الله أخبره أنه سيزوجه زينب، فأخفى هذا عن الناس وعن زيد، أخفى هذا عن زيد، فالله أخبره بهذا. فهذه أمور أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخفى شيئا من القرآن، ولا الصحابة أخفوا شيئا مما سمعوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، حدثوا به، يحذر الناس من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، وإن كان هذا قال لي، فيخبرون به لأجل التحذير من هذه الأمور. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.